ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيكما والله يقيكما والله يكفيكما والله يحميكما. بسم الله أرقيكما والله يقيكما ويكفيكما ويحميكما. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بك يا ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بك يا ربنا وأن نظلم أو نظلم أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا. كلنا يا ربنا عبدا ونصيرا كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا إلا كشفت الكرب والهم والغم إلا أذنت بالشفاء والعافية يا ربنا. إلا حفظت أجنتها في بطنها يا ربنا. اللهم إني أسألك أن تحفظ الزوجين بحفظك يا خير الحافظين واحفظ يا ربنا ذرية بينهما ممن يقتلها ويعتدي عليها من طرف الأب انتقاما وعدوانا وبغيا. أنت حسبنا على ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت قتلت أم تحسبنا على من يريد تفريقا وطلاقا بينهما ويقتل الذرية لهما ويقتل الذرية بينهما أنت حسبنا يا ربنا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أبطل يا ربنا سحرا بين الوالدين وعليهما وفيهما أبطل سحرا على الزوجين الحبيبين العشيقين أبطل سحرا بينهما وعليهما وفيهما أبطلهم إلى المغرب والمشرق أبطلهم إلى العرب والعجم أبطله يا ربنا انتقاما من الزوج وعدوانا وظلما للزوجة أبطله يا ربنا وقتلا وبطشا في الذرية أنت حسبنا وكفى على ساحر عليم أنت حسبنا على ساحرة عليمة عظيمة أنت حسبنا يا ربنا على نصوص ظالمة من المردة والعفاريت في الزوج والزوجة وبينهما على التفريق وعلى قتل الأجنة بينهما وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت اخدد يا ربنا عقدا على منوياته وعلى بويضاتها اخدد يا ربنا عقدا في بطنه وبطنها على سوء عظيم ولأجل سحر عظيم قديم ويتجدد بينهما عند اللقاء ويعظم بينهما عند حملها وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد واصرف يا ربنا السوء ودحر يا ربنا العدو الظالم في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد أبطل يا ربنا سحرا عليهما وفيهما وبينهما صامتا وساكتا صامتا وساكتا مربوطا ومعقودا على التفريق بينهما طلاقا ونفرة وتكريها وبعدا وجفاء وبعدا وجفاء أبطله يا ربنا سحرا عظيما في الوالد في الزوج لزوجته وفي الزوجة لزوجها وبينهما مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا أثر عليه وعليها أثر على الزوج والزوجة بتكريه ونفرة أثر على الزوجة بقتل أجنتها وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت يا ربنا يا عظيم احفظ لهما ودهما وحبهما وعشقهما احفظ لهما دينهما يا ربنا والعقل الرزين والفكر السديد احفظ لهما صحتهما وعافيتهما وذرية بينهما يا ربنا اللهم كف أيدي الظالمين الباغين المعتدين عنهما وعن ذريتهما اللهم كف عنهما سحرا عظيما وساحرا وحسدا شديدا وحاسدا كف عنهما يا ربنا ظلما عظيما وسوءا كثيرا يا ربنا يا عظيم الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذكما بالله من سحر من المغرب عظيم على الزوج والزوجة ظلما وانتقاما وعشقا في الزوج وبغيا على الزوجة وظلما في ذرية بينهما أبطل هذا السحر العظيم أبطل هذا الحسد الشديد أبطله يا ربنا من بطنه وباطنها أبطله يا ربنا من فرجه ومن رحمها أبطله على المذج والمذج بينهما وعليهما من ساحر وساحرا أبطله على الذرية قتلا وتشويها وعذابا وطغيانا وبغيا عليها يا ربنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظ عبدك يا ربنا وأمتك احفظ ذرية بينهما يا مولانا احفظ أولادهما ذكورا وإناثا احفظ أولادهما يا مولانا ذكورا وإناثا من نفس على الزوج والزوجة من نفس على ذرية منها وزوجناهم بحور عين فتبارك الله رب العالمين بارك لهما وعلينا يا ربنا بارك لهما وعليهما وفيهما يا ربنا وفي ذرية بينهما واجعلهم أجمعين في صحة وعافية وفي حفظ منك يا ربنا أبطل سحرا عليهما وفيهما فكلاه وشربا استقر في البطن أثر على ذرية بينهما أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ويعلم ما في الأرحام أبطل ما في رحمها صلبات ومائحا ولزجات وعلى الإبل والخرز والورق وعلى المسامير وعلى الشعر وعلى الحبال مغروزة بالمسامير ومربوطة ومعقودة على تفريق بينهما يا ربنا. ولأجل سحر عظيم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ويعلم ما في الأرحام يا رب نحلل هذه العقد فك المرابط يا ربنا احلل العقد إن ذلك على الله يسير أبطله من زوجها حسدا وحقدا عليه ظلما وانتقاما فيه من سحرة إنس وجان ومن نفس عليه غضوبة حسودة لأخذه يا زوجة. أبطل أثرا بينهما يا ربنا ورد السحر على الساحر والعقد على العاقد يا ربنا وفك يا ربنا المرابط كلها من الزوج والزوجة على الذرية على قتل الذرية على قتل الذكور على قتل الإناث. أقل يا ربنا هذا السحر وحل يا ربنا هذه العقد بسم الله أقل يا ربنا أثر وحل يا ربنا عقد في الجسد وخارج الجسد بسم الله ويعلم ما في الأرحام بسم الله أقل يا ربنا سحرا في الزوج في الزوجة في بطنه في بطنه في فرجه في فرجه في بطنه في بطنه في ظهره في ظهره في دمه وعظامه في أجل زوجته. أطل يا ربنا نفسا فيه عليها أطل يا ربنا ترى نفسك نفسا عليه وفيها لأجل أخذها لزوجتك. أطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما أطل يا ربنا سحرا على الذرية يقتلها أطل يا ربنا سحرا عظيما محاطا بالجسد محاطا بجسد الزوجة بجسدها محاط محاطا محاطا محاطا محاطا كالشبكة كالشبكة كالشبكة كالشبكة فطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا يسبب الدوخة والصداع وآثار الأحساب والعيون فطرها يا ربنا أبطلها فطرها يا ربنا أبطلها تدمر الجسد تزنزل الجسد تدمر الجسد تزنزل الجسد وتقتل وتقتل الذرية وتولد الذرية وتقتل الذرية وتقتل الذرية وتقتل الذرية بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت يا ربنا يا ربنا فطر يا ربنا سحرا بينهما قويا شديدا فطر يا ربنا حسدا بينهما قويا شديدا فطر يا ربنا ترى عين عين عين نافذة عين عين نافذة عين نافذة نافذة في الزوجة نافذة في الزوجة عين عين عين عين أطل يا ربنا أثرها وأطل يا ربنا عقدها اللهم أطل أثر نفس نفس نفس الديرة خبيثة نفس الريرة خبيثة من الأقارب من الأقارب من أقارب الزوجة من أقارب الزوجة من أقارب الزوجة من أقارب الزوجة فقل يا ربنا أثر نفس نفس نفس لئيمة نفس الريرة خبيثة لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حسدت الزوجة على زوجتها حسدت الزوجة الزوجة على زوجها على زوجها حسدت الزوجة الزوجة على زوجها على زوجها فضل يا ربنا أثر نفسه فضل يا ربنا أثر نفسه من الأقارب والأباعد من الأقارب من الأقارب من المعارف لها من المعارف لها اللهم أطل يا ربنا أثر نفس بينهما أثر حسد بينهما أثر حسد حسد حسد بينهما حرك يا ربنا ساكنا فك يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا يا ربنا معقدا عليهما عليهما وعلى درجة بينهما على الزوجين وعلى الذرية على الزوجين وعلى الذرية على قتل الذرية يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا اللهم رد النفس ردها يا ربنا على من أرسلها ردها يا ربنا على من أرسلها يمرضها يمرضها تمرضها تمرضها على من أرسلها تمرضها على من أرسلها يمرضها يا ربنا تمرضها تمرضه تمرضه تمرضه تمرضه يا ربنا يا ربنا ورد يا ربنا عبد كرامتك ونجي يا ربنا ذرية ذرية بينهما الله أكبر فطل ما كانوا يعملون فطل يا ربنا سحرا وفل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا معقودا فك يا ربنا مربوطا في حبل في حبل في خيط في خيط يا الله يا عظيم يا ربنا يا ربنا وبسره وبسر بطنه وبسر بطنها وبسر بطنه وبسر بطنها وفي عنق رحمها وفي عنق رحمها وفي المهبل وفي المهبل اللهم يا ربنا هذا العقد في المبايض في المبايض في المبيض الأيمن في المبيض الأيسر يا ربنا هذا العقد على التكيسات على تكيسات في رحمها على تكيسات في في في في في في في المبايض على تكيسات على التكيسات على التكيسات احللها احللها احللها فكها فكها احللها فجرها فجرها فجرها فجر يا ربنا هذه العقد فجر يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثاري ومن آثاري عشق عشق عشق عشق عشق من جان فيها من جان فيها من آثار نفس نفس نفس نفس عليها ممن سحر وحسد ممن سحر وحسد وممن سكر الجسد بسم الله فانفجرت فانفجرت فانفجرت فجرها يا ربنا فجرها فجر يا ربنا هذه التكيسات فجر يا ربنا هذه التكيسات في رحمها في رحمها أثرت على أجنتها أثرت على الذكور أثرت عليها بالإزهار أثرت عليها بالإسقاط أثرت عليها بقتل الذرية وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت قاتل يا ربنا من قاتلهم قاتل يا ربنا من قاتل الذرية قاتل يا ربنا من قاتل الذرية قاتله قاتله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا قاتل من يريد تفريقا بينهما يريد الطلاق الطلاق الطلاق ويشعر ويشعر نار الفتنة نار الفتنة بينهما ويشعر نار الفتنة نار الفتنة بينهما عليك عليك به انسيا وجنيا انسيا وجنيا يا الله يا الله يا الله يا الله عليك يا ابن الغني يشعل نار الفتنة الفتنة كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله اطفأها الله اطفأها الله اطفأها الله اطفأها الله اطفأ يا ربنا نار الحرب نار الحرب بينهما نار التفريق بينهما نار السحر نار السحر بينهما نار السحر سحر نار السحر بينهما اطفئ اطفئ يا ربنا نار السحر اطفئها اطفئ هذه النار اطفئ يا ربنا نار السحر بينهما بينهما وفيهما بينهما وفيهما وعليهما يا الله يا الله يا الله وعلى قتل الذرية وعلى قتل الذرية وعلى قتل الذكور وعلى قتل الذكور وعلى قتل الذكور وعلى قتل الإناث يا الله يا رب بسم الله بسم الله بسم الله يا الله يا الله يا الله هجر ربنا هذه التكيسات هذه التكيسات هذه التكيسات هذه التكيسات زمن زمن وصديدة زمن وصديدة زمن وصديدة فيه العقد فيها العقد فيها العقد فيها العقد فيها العقد والمرابط فيها العقد والمرابط احلمها فكها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله احفظ يا ربنا رحيمها احفظ يا ربنا رحيمها احفظ يا ربنا اجنتها احفظ يا ربنا اجنتها احفظ يا ربنا ذكورها يا الله ذكورها ذكورها اناثا اناثا من ذريتها احفظهم احفظهم اجمعين احفظها يا ربنا وزوجها احفظها يا ربنا وزوجها ذريتها بسم الله الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أطل يا ربنا سحرا بينهما أطل يا ربنا سحرا بينهما أطل يا ربنا هذه العقادة فكها فكها فكها فك يا ربنا فك يا ربنا المشابك فك يا ربنا المشابك فك يا ربنا ما غرز ما غرز في الجسد ما غرز في الجسد ما غرز في الجسد ما غرز في الجسد ما غرز في الجسد ما غرز في الجسد فكها فكها فكها انزعه انزعه انزعه انزعه انزعه من الرأس للساس من الرأس للساس يا الله يا عظيم يا عظيم يا عظيم بسم الله فك فك فك فك فك فك من الزوج والزوجة فك فك حسدا حقدا سحرا فك من انس من جال من انس من جال فك فك فك يا رب على السم جاسة على الصرع على الألم على الضر فك فك فك على قتل الذرية على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على النفسية على النفسية على النفسية على الفتنة على الفتنة على الفتنة فيما بينهما بسم الله بسم الله فك فك فك فك مغروزة في الجسد فك يا الله انزعه انزعه انزعه انزعه انزعه من حاسد من عاشق من حاسد من عاشق من عاشق من حاسد من عاشق من عاشق من حاسد من حاسد من حاسد من عاشق من ساحر ساحر لئيم يا الله يا الله انتبه انتبه الان يقتل بقوتك الان يقتل يا ربنا بقوتك اللهم اقتل يا ربنا ساحره اللهم اقتل يا ربنا ساحره اللهم اقتل يا ربنا نفسا نفسا لئيمه شريره ظالمه معتديه بغيه بغيه عليك بها يا الله عليك بالنفس عليك بالنفس في الزوج والزوجة بينهما في الزوج في الزوجة وبينهما وبينهما اللهم اقتل يا ربنا هذه النفس اللهم اقتلها اللهم اقتلها اللهم اقتلها اللهم اقتل هذه النفس اللهم اقتل الساحرة والساحرة اللهم اقتل يا ربنا الساحرة والساحرة اللهم اقتل يا ربنا الجند جند السحرة اقتلهم اقتلهم يا ربنا جند السحرة اقتل يا ربنا جند السحرة اقتل يا ربنا اقتل يا ربنا جنود السحرة جنود السحرة جنود السحرة بسم الله بسم الله بسم الله اقتل يا ربنا ما بينهما اقتل يا ربنا ما بينهما اقتل يا ربنا ما بينهما اقضي يا ربنا ما بينهما اقضي يا ربنا ما فيهما بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت بسم الله ونزع يده ونزع يده ونزع يده ونزع يده ونزع يده ونزع يده ونزع يده بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ونزعنا ونزعنا ونزعنا انزع يا ربنا ما غرز في الجسد ما غرز في الجسد ما غرز في الجسد ما غرز في الجسد من اثار السحر العظيم والحسد والحسد الشديد بينهما من اثار عيون عيون نفس نفس نفس نفس نفس نفس تشبثت نفس نفس نفس نفس يعلم نفس نفس نفس نفس عليك به عليك به وحفظ من كل شيطان وحفظ من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها احفظ يا ربنا امتك احفظها احفظها المؤمنه المؤمنه المتصدقه الطيبه احفظها احفظها الصفيه الزكيه الصفيه الزكيه احفظها احفظها صفيه زكيه نقيه سقيه احفظها الله اكبر بسم الله احفظها واحفظ ذريتها واحفظ يا ربنا رزقها واحفظ يا ربنا جسدها واحفظ يا ربنا واحفظ يا ربنا الجمال والبهاء والنظاره والشياكه والاناقه احفظها يا ربنا لزوجها احفظها يا ربنا لذريتها يا ربنا بحفظك احفظها احفظها بسم الله بسم الله واحفظ يا ربنا الزوج احفظ يا ربنا الزوج احفظ يا ربنا الزوج احفظ يا ربنا الزوج الصفيه السفيه الزكيه النقيه يا الله بسم الله بسم الله احفظ يا ربنا عبدك وامتك احفظهما يا ربنا احفظ يا ربنا من سجد لك من ركع لك يا الله من خافك والسقاش يا ربنا حفظ يا ربنا الطيبة والطيبة والطيبة والطيبة بسم الله بسم الله. فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله بسم الله. ويعلم ما في الأرحام بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا ما في الرحم اطر يا ربنا ما غزة في الجسد اطر يا ربنا ما في الجسد اطر يا ربنا ما في الجسد بسم الله بسم الله. يرقيكما من ساحر ساحر ساحر جان جان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان هيا هيا هيا هيا هيا هيا في الجسد في الجسد في الجسد ثعبان ثعبان ثعبان هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا اسد واسود اسد واسود بسم الله بسم الله. يرقيكم بسم الله بسم الله. يرقيكم أرقي الذرية بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بسم الله بسم الله. يرقيكما من سحر سحر سحر سحر بقي بقي في الزوج والزوجة بقي في بطنه وبطنها بقي في فرجه ورحمها بقي بقي اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله في ظهره وظهرها اللهم أطله في قلبه وقلبها اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله هذا السحر اللهم أطله هذا السحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله على العذاب على النكال على التفريق اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله على قتل الذرية على قتل الذرية على الفقر والقلة والذلة والمهانة اللهم أطله اللهم أطله على الخصام وعلى المشاكل وعلى إشعال نار الفتنة بينهما اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله سحرا عظيما حسدا شديدا اللهم أطله اللهم أطله أثر نفسه أثر نفسه أثر نفسه عليه وعليها أثر نفسه عليه وعليها اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله أثر نفسه أثر نفسه عليهما وفيهما وبينهما اللهم أطله اللهم أطله على الإبر على الإبر على الخرز على التكيسات على التجمعات على التجمعات على على الأورام على الأورام على الأورام على الآلام على الأوجاع اللهم أطله اللهم أطله على قتل الذرية على قتل الذرية على الآلام على الأوجاع اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله في المخ والمخيطة في المخ والمخيطة اللهم أطله على الإغماء على الصرع على التشنج على الإغماء على الصرع على التشنج اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا انزع يا ربنا هذا البلاء انزع يا ربنا هذا البلاء انزع يا ربنا هذا البلاء انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا هذه العقد انزع يا ربنا الساحر هذا الجسد انزع يا ربنا سحره انزع يا ربنا الحاسد وحسده انزع يا ربنا أثره وانزع يا ربنا أثره وانزع يا ربنا أثره وانزع يا ربنا أثره وانزع يا ربنا أثره وانزع يا ربنا انزع أثره بسم الله بسم الله بسم الله. نفقه ونفقها نفقه ونفقها يا الله يا عظيم نفقه ونفقها من السحر العظيم من الحسد الشديد يا الله من الحسد الدفين نفقه ونفقها نفقه ونفقها من سحر من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد نفقه ونفقها من سحر سحر سحر سحر حسد حسد حسد أي أي أي أي عقد عقد مرابط مرابط مرابط مرابط مرابط نفقه ونفقها نفقه ونفقها نفقه ونفقها فطر يا ربنا السحر اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا واخرجت واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها اخرج يا ربنا سحرا بينهما على التفريق على التفريق يا الله يا عظيم وعلى السكوت وعلى الظنون وعلى الوسوسه وعلى الهلوسه يا ربنا يا ربنا اللهم اقضي يا رب سحرا بينهما واثر حسد شديد يفرق يفرق واثر عشق عشق عشق عشق من انس وجان من انس وجان من انس وجان واثر نفس نفس نفس فيه وفيها فيه وفيها واثر عشق عشق انس وجان فيه وفيها فيه وفيها بطل بطل بطل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الحي الحي المحيي الحي الحي الحي المحيي الرازق الرازق الناصر الناصر بسم الله بسم الله بسم الله. القادر القادر المقتدر المقتدر القدير القدير بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على الزوج على الزوجة على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية على الأولاد على الأولاد ذكورة ذكورة ذكورة وإناثة وإناثة وإناثة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي الشافي المعافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اطل يا ربنا سحرا بينهما حسدا بينهما يا الله اطل يا ربنا اخرجوا بأمر الله يا ما سكنتم الأجساد يا ما سكنتم الأجساد يا ما سكنتم الأجساد ظلما وزورا ظلما وبغيا ظلما وعدوانا اخرجوا بأمر الله واخرجت الأرض الصالحة اخرجوا من الزوج والزوجة اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله يا ما سكنتم الجسد اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله ماده عفاريت ماده عفاريت في الرأس في الرأس في الصدر في القلب في البطن في الفرج اخرجوا اخرجوا يا ما سكنتم رحيمها اخرجوا يا ما سكنتم على الذرية اخرجوا اخرجوا اخرجوا بامر الله واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرج يا ربنا الساكنين اخرج يا ربنا العاشقين اخرج يا ربنا العاشقين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا الساخرين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا الساخرين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا العتاة الطغاة البغاة اخرج يا ربنا السحرة اخرج يا ربنا ثعبانا اخرج يا ربنا ثعبانا اخرج يا ربنا حية في الجسد ثعبانة في الجسد في الجسد أخي يا ربنا حبالة وخيوطة وشعرة أخي يا ربنا مواد سحرية أخي يا ربنا ورقة أرق يا ربنا ما أسحر أرق يا ربنا ما حسد وعي أرق يا ربنا ما أسحر أرق يا ربنا ما أسحر وحسد وعي بسم الله أكبر يا ربنا ما تجمد من أثر السحر والحسد والعيب في الجسد في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأحشاء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الزوج والزوجة بسم الله على البرية على البرية على البرية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج بأمر الله يا من سكنت الجسد اخرج بقوة الله بقوة الله بقوة الله بقوة الله اخرج يا عدوة الله يا من سكن في جسده يا من سكن في جسدها اخرجوا بأمر الله يا من سكنت الأجساد اخرجوا أنفسا مسوسا اخرجوا أسحارا أحسادا اخرجوا بأمر الله عشاقة حسادة حقادة اخرجوا سحارة اخرجوا عشاقة اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجي مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا من سكن الراس اخرج يا ربنا من سكن الجسد اخرج يا ربنا من سكن الاحشاء والامعاء اخرج يا ربنا من سكن القلب واخرجت الارض اثقالها واخرجني مخرج صدقة اخرجني من السجن اخرجني من السجن يا الله فك القيود على الجسد على الزوج والزوجة على البرية يا الله اللهم فك القيود فك يا ربنا القيود من الزوج والزوجة فك يا ربنا القيود السحرية فك يا ربنا القيود فك يا ربنا القيود انزع يا ربنا المغروز في الجسد على الروح الطيبة انزع يا ربنا البلاء من الأحشاء انزع يا ربنا البلاء انزع يا ربنا البلاء بسم الله بطل ما كانوا يعملون انزع يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء من الأحشاء انزع يا ربنا القيود والمرابط انزعها اخرجها انزعها يا ربنا انزعها اخرجها انزعها سحرية حسدية من نفس بغية طاغية حاسدة امزحها اخرجها من الزوجة من الزوجة والزوجة من الزوجة من الزوجة والزوجة. بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة اح يا ربنا معقدة. بسم الله يرقيكما من نفس نفس عليكما وسحر سحر صامت سحر صامت سحر عظيم سحر قديم سحر عظيم سحر يتجدد سحر يتنقل سحر يتجدد سحر في الجسد وخارج الجسد. اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم احل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا فكها فك المرابط يا ربنا فكها فكها من الزوج والزوجة فكها فك القيود فك القيود سحرية سحرية يا الله مغروزة مغروزة في الجسد مغروزة في الجسد مغروزة في الجسد مغروزة في الجسد مغروزة في الجسد مغروزة في الجسد يا ربنا انزعها انزعها ونزعنا ما في صدورهم ولزعنا انزع ما في الصدر انزع ما في البطن انزع يا ربنا ما في الفرج انزع يا ربنا ما في رحمها انزع يا ربنا ما على الذرية انزع يا ربنا ما على الشقاقة شقاق شقاق شقاق واختلاف واختلاف مشاكل بينهما. انزع يا ربنا مع الفتنة فتنة فتنة فتنة فتنة الطلاق فتنة الطلاق. انزع يا ربنا مع الفتنة مع الفتنة مع الفتنة مع الفتنة مع الفتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة. انزع يا ربنا مع الفتنة فتنة فتنة فتنة طلاق شقاق وعدم وفاق. انزع يا ربنا مع الفتنة انزع يا ربنا مع الفتنة انزع يا ربنا مع الفتنة. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا من الزوج والزوجة من الزوج والزوجة. وإذا الموؤودة سئلت وإذا الموؤودة سئلت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت. بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما. اللهم اقض يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما. اللهم اقض يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطره يا ربنا اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله. اللهم اطر يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما. اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطله اللهم اطله سحرا عظيما حسدا شديدا نفس نفس نفس نفس لئيمة خبيثة نفس نفس لئيمة لئيمة خبيثة خبيثة خبيثة حسودة حقودة لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة خبيثة حسودة حقودة حقودة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة. اطلع صرحة اطلع صرحة وعقدها. بسم الله بسم الله بسم الله على الزوج والزوجة بسم الله على الذرية بينهما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا عقدا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطرح يا ربنا من المشرق اطرح يا ربنا من المغرب اطرح يا ربنا من الاقارب اطرح يا ربنا من الاقارب اطرح يا ربنا من المغرب اطرح يا ربنا من المغرب اطرح يا ربنا من الاقارب اطرح يا ربنا اطله اطرح يا ربنا اطله معقودا معقودا اطرح يا ربنا من الاقارب اطرح يا ربنا من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف. اطرح يا ربنا اطرح اطرح يا ربنا اطرح اطرح يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطه. بسم الله بسم الله اطرح يا ربنا اطرح اطرح يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطه. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطرح يا ربنا كل العقد اطرح العقد اطرح العقد اطرح العقد اطرح العقد اخرجني مخرج